ايوه اوعى تعيش الدور عليا حصريا انا اللي شفته من شويه لو عايزينها حرب فالحرب جايه جايه احنا ما صدقنا ان ربنا ادانا فبلاش تشغلوا معانا الشغلانه افيجو دخلاوي الفجاني محمد صبري والوحشي هلال بيقولوا لك ابعتها لهم من ترعه المجنونه ومعاده في خش افيجو دخلاوي فيجو الدخلاوي حملة تسحب اسحب انزل العب وضرب اصور عليك انا اخرب في صحتك كذا اشرب بعد ما موتت لف شوق وحد للشوق فيا انا فاضي للمراسية فكرت عشاء عليا الموت يكون سكتة سامر هعمل كازيون هقطع ايدي اللي يخون عادي هعملك مسكون انا مش على قد ايديك دايرة مشاكل وحروب والممنوع بقى مرغوب كلها بتحدد توب وانا جاي لك ارد عليك عاشت المعاجة عشت جهتي الحرة سمعنا في بلاد برة اخويا للميت مرة في حضور وغياب بكلمة واحدة منه وقت تقلب ضلمة هتتختف بمكالمة عليك هيعمل نمرة لو دقت بابه فرفور انا من ملاقي الدكرور كاتم نفس الاخصاب بتعامل بالسحابة انا اسد انا ملك الغابة ده محمد صبري يا للبابا الفكان عالم الاعلام انا اختفيت خلاص عفت عنك يا خصم مع اني مجنون رسمي انا بعد ما سبته يمشي رفع ستوري تاني قال لي انه جالي جهت لا كمان وطالبني وفي النجل وضربني فاكر انه بيعصبنا هنتقابل تاني في ستوري رفع الحلال بيجددوا في الخصومات نفسي اشوف البطولات لما بتصوكوا ما فيه بقك ما طلع له الصوت امال فين المظبوط صدمتي عملت له ميوت قلت له تاني هنا ما تجيش بس مره اشوف لامك كلفه يا حبيبتي كلها عارفه خرجت ولقيت بفره تتلف واشربها يلعن امي العيس اللي ميقلب يا ريت تفقد تعالي بدل ما بوظ شكلك انا عارف اضربك البت بتاعتك ملكي عامله القرون ولاسلكي بتقولي ده عيل فانكي ويا دوب دقيقتين وينام عندك واسالها عليا طلعتها مستكفية محسوبك طليته حيا افعل مش بس كلام بجد عشت وزفت كل شوية تسمع وقع وقضية شاطم بين البشرية عليك كل عجام كبير كبير مقامه عرف تماما اشدك من لجامة في الدنيا دي انا سجانة غاوي الكلام اشبال حرب استنزاف كل شوية في اسعاف حرص على نفسك خاف لا تروح وسط الرجلان تغفل والغدر متاح واللي بيسحب مفتاح كله ماشي في جنبه سلاح كلكم بقيتوا متخدرين الفجاني ده محمد صبري المانيشور ده في اي حته مسيطر فكرت زاوله مسكر وقتها تتعور المعدي جهت ابطال دهلل ده باب مدو قال دهلل حمله وسندال اسمه تيل مش بيتيال مبدأه فخامة ونزاهة هلال سيرته الناس حباه تتحط يلا جوه متاهة لو تيجي معاه تتلاشى هنزع اعلان في بيان ملاقي التكرور فرمان اسامينا في كل مكان محفورة على الجدران الاسد المرعب جاي مش هيخلي واحد حي خد ساتر وسع باي احنا بنضرب مليان سكاكين عامية ومسدود طب لو حري فعملونا انا متدرع المجنون الداخل فيها مفقود ايامي بتعدي بطيئة ويا سجن اخواتي بريئة احمى بالصيف فك الضيقة والغالي يرجع ويعود طلقة حية طالعة باسم بلدنا البساتين اصحى يا ستنا كريم روسيا حبيبنا المساليك ما بوق كريم روسيا من البساتين ده بيتنطط مع فقدين كاسر عين اي تخيل كريم رجولة منذ الطفولة في الدخ لو يعني هو افجر بصمه ميسو ميسرا انت كاريسم كابون جدب انا سفحت رند في المسبوط